حديث حفصد وحفته وبنج في حديث ابو مديار بتن ماتي كبنا بري خيراوي جلك يا مظن عن زبير بن عربي رحمه الله تعالى قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر ظلامك بصيارة مسح كرنا بري اش عبد الله كرع عمريك فقال قوت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله من پیغمبر دیتی صلاب خود الیون مسحت کر و ماچید کر ادوه مالی و ماچید کر قال گوت قلتو من گوته ارائیت این زحمت باشه هکر عالم خود بر را کر با ازدحام ارائیت این غلیب هکرش دست من در کت عالم شیامن قال گوت اجعل ارائیت بالیمن اوه هکره ابدان یمنه يعني في تشتين نبجة بس بجة أرأيت وأرأيت بو من بجة بو من بجة أبي تشتين نبجة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله من پیغمبر ديتي صلابة خضي لبن ادفا مالي وما تدكي يعني هندش تابتن نجهن يحد هندكو بصرمان بيشيني تبشي بري مسحبكي ادفا مالي أبي تشتي اجدس خونك.